تسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. أهلت في البياض فقلت مهلا، أنادي علها لي تستجيب. تباطأ خطوها ورنت بطرف، وإذ بسهامها قلبي تصيب. فقلت بياض ثوبك لا يضاهي بياض الوجه أو منه قريب. فوجهك إذ أطل كأن بدرا، فقالت بدركم دوني معيب. أيظهر بدركم في كل ليل؟ فهذا نور حسني لا يغيب. فجن جنون شعري من دلال وحسن حديثها علي أصيب. تسير كأنها ريم تهادى، فهمت كأنني كلي قلوب. هكذا أصدقاءنا يصف لنا الشاعر حسن أحمد التلاوي الحسناء ذات الثوب الأبيض. فكيف قدم لنا الفن التشكيلي هذه الحسناء ذات الثوب الأبيض؟ لوحتنا الليلة أصدقائنا لوحة سيدة بفستان أبيض، أو بورتري زوجة الرسام، للفنان البلجيكي ثيو فان روسلبير. ندخل الليلة أصدقائنا مع هذه اللوحة إلى عالم الفن التشكيلي ولوحاته بأسلوب جديد لم نقدمه من قبل. فهذه اللوحة تعتبر مثالاً للأسلوب التنقيطي أو التجزئي في الرسم، والذي كان ينحو باتجاه تجزئة الألوان على رقعة الرسم ووضعها على هيئة نقاط متجاورة. كان التنقيطيون أو التجزئيون أو الانطباعيون المتأخرون كما يسمون حديثا يعتقدون أن مزج الألوان أمر غير ضروري، وأن استخدام نقاط من الألوان النقية جنباً إلى جنب من شأنه أن يحقق أقصى قدر من التألق واللمعان والتناغم مع حالات الضوء، بحيث تظهر النقاط في النهاية وكأنها تختلط وتمتزج في عين المتلقي لتشكل صورة كلية. ولد الفنان ثيو فان روسلبيرغ عام 1862 في إحدى مقاطعات بلجيكا الناطقة بالفرنسية لعائلة برجوازية. درس في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في بروكسل. سافر روسلبيرغ بعد ذلك إلى أسبانيا، وفي أسبانيا أعجب بأعمال الرسامين العظام التي رآها في متحف برادو بمدريد، وبوحي من تلك الرحلة رسم عدة لوحات عن أجواء أسبانيا. ولأن التمثيل الدقيق للضوء كان وما يزال هاجساً يسكن عقله، فقد سافر إلى هولندا لدراسة الضوء. وفي عام 1895 بدأ الرسام رحلة طويلة أخذته إلى أثينا والقسطنطينية والمجر ورومانيا وموسكو، وبعدها بعامين انتقل إلى باريس حيث تعرف على العديد من الأسماء اللامعة في المشهد الفني هناك. كان الرسام متمرداً على التقاليد الأكاديمية التي عفى عليها الزمن وعلى المعايير الفنية التي كانت سائدة في وقته. تبنى ريسلبيرغ الأسلوب التنقيطي بعد أن رأى لوحة للرسام الفرنسي جان بيير سورا. في ذلك الوقت كان العديد من الرسامين يبحثون عن أساليب جديدة، وكان أتباع التنقيطية منجذبين لتسجيل تفاصيل الحياة الحضرية الحديثة فضلاً عن المناظر الطبيعية والحياة على الشواطئ. ربما يظن المستمع للوهلة الأولى أن الرسم بالتنقيط لن ينتج فناً رائعاً بالإضافة إلى صعوبته البالغة، وربما لا يصدق المشاهد أن لوحات من أجمل اللوحات قد رسمت بهذا الأسلوب، لكن الواقع يقول إن هذا الأسلوب يحتاج لمهارة شديدة ودقة بالغة ودراسة لتأثير الضوء والألوان في التعبير عن الإحساس الذي يريد الفنان أن يصل به للمتلقي. أنجز ريسلبيرغ أعظم أعماله التي تلفت النظر إليه والتي تبرهن على قدرته على توظيف الألوان والتقاط تأثيرات أشعة الشمس. في لوحته هذه التي نرسمها الليلة بالكلمات لوحة سيدة بفستان أبيض أو بورتري زوجة الرسام، يرسم ريسلبيرغ زوجته ماري وهي تجلس في حديقة منزلهما، وتبدو الزوجة وهي ترتدي قبعة عريضة وفستانا أبيض وعلى وجهها نظرات تأمل واسترخاء. يا عاشقة الورد إن كنت على وادي، يا عاشقة الورد إن كنت على وادي، فحبيبك منتظر يا عاشقة الورد. نلاحظ أصدقائنا في هذه اللوحة كيف أن الفنان ركز على الأضواء والألوان. التقنيات النقطية هنا موظفة بوضوح على الفستان والقبعة، فالنقاط البيضاء بجوار بعضها مع ترك مساحات ضئيلة بين النقاط البيضاء تعطي الإحساس بطبيعية القماش الذي صنع منه الفستان، وكذلك استخدام النقاط ببراعة في إبراز الهدوء على وجه زوجته، وكأننا نقف أمام بشرة وجه حقيقية تعرضت لعوامل الزمن. أما الخلفية أصدقائنا والتي تظهر فيها الحديقة بأشجارها وبسقوط أشعة الشمس عليها، فقد استخدم النقاط أيضاً فيها بتقنية بارعة وبمهارة شديدة. لكن الرسام في هذه اللوحة يمزج أيضاً هذا الإحساس بلمسة واقعية. عندما رسم ريسلبرغ هذا البورتري كان معلمه سورة قد توفي، وبدأ هو في التخلي شيئا فشيئا عن التقنيات النقطية، وتحول الفنان إلى أسلوب فني أكثر مرونة وواقعية. واللوحة التي بين يدينا أصدقائنا تمثل شاهدا حقيقيا على استمرار هذا الفن وبراعته في تصوير كل الموضوعات. في نهاية حياة ثيو فان ريسلبرغ تحول إلى البورتري النحتي. في ذلك الوقت كان قد بنى له منزلا في الكوت ديزور، وبدأ ينفصل شيئا فشيئا عن المشهد الفني في باريس إلى حين وفاته عام 1926. كانت هذه أصدقائنا لوحة سيدة بفستان أبيض، أو بورتري زوجة الرسام، للفنان البلجيكي ثيو فان ريسلبرغ. يا عاشقة الورد إن كنت على وادي، يا عاشقة الورد إن كنت على وادي، فحبيبي مضطر يا عاشقة. مواسمها طوال العام، هي امرأة تعيش الغفو والأحلام، وتفتح ثغرة للنور يسري في ربى الأيام. هي امرأة تهدهد قلبها لتنام، هي امرأة لقامتها امتداد النور ورقة ذلك العصفور، وضحكتها خرير الجدول الغافي، وعيناها نهار رائق صافي. هي الجنة، كدفء الحب وجنتها، كعطر الفل جبهتها، يغيب الفجر مبهورا لطلعتها، وكالزيتون عيناها، ولون الشمس والعباد خصلتها، كيوم بارد في الصيف، كقلب آمن من خوف، هي الجنة. وكأني بالشاعرة سمي عبد السلام تصف هذه المرأة ذات الثوب الأبيض. عشنا حلقة اليوم أصدقائنا مع صاحبة الثوب الأبيض، نتمنى أن نكون قد أمتعناكم وأسعدناكم. هذه أمنياتي وأمنيات الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غيدي.